فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. نعم.